جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل الأفضل أن أقوم بأن أقدم الحج على الزواج أم الزواج على الحج؟ يحفظكم الله. الجواب: الحج ركن من أركان الإسلام، وبإمكانك أن تحج لأن نفقة الحج يسيرة والزواج نفقته كثيرة، والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا إذا كان الحج فرضا، أما إذا كان الحج نافلة فإنك تقدم الزواج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.